آمن يا عبانا بالكتاب تكرم جل القدير وجل ما صنعت يداه يا من يا من يجود على العباد بفضله وإذا يا عالما بالسر جئتك سائلا أملا يربك من جوانح مرتجى مجيب السائلين حملت الذنب وسرت على الطريق وسرت على الطريق إلى حماك ورحت أدق بابك ومعتذرا ومنتظرا رضاك ورأس أدب بابك ورأس أدب بابك مستجيبا ومعتذرا ومنتظرا رضاك دعوتك يا مفرج كل كرب ولست تعود دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك وترد إليك التوبة من تراه من تراه غريقا في الدموع غريقا في الدموع غريقا في الدموع على وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع يا مالك الملك أنت المستجاب من ذاده لائذ بالباب ناداك يا أنت المستجاب به أنت المستجاب من ذا لم مسبح بك مسبح بك مملوء بحبك مسبح مملوء بحبك مشغوف بقربك مشغول بنجواك راضي بما أنت ترضى ومتخذ إليك منك طريقا من عطاياك سبحان ذاتك يا من لا شبيه له وما يا سامع دعوة المظلوم صاعدة يا سامع دعوة المظلوم صاعدة وظالم يخشى ويخشاك رحمات فالطف بنا فيما قضيت به ولا تخيب رجاءك

ولك الأمر يا إلهي، لم يخب فيك يا كريم الرجاء حين أمرك يا الله الله الله هو الله رب سبحانه قد تجلى في تفرده وفي نعم عطايا سبحان ذو الجلال الحق رحمته ذو الجلال الحق رحمته ظل قدرتي سر مدبر الفلك الدوار مدبر الفلك الدوار مدبر الفلك الدوار رب غفور ودود

وامنحهم ما أنت ترضى. Oh, no. والكل من والكل من فأنت أنت الله في الأرض أنت وفي السماء والكل منك فأنت أنت الله يا من يا وقال لوانا سبحانك سبحانك سبحانك اللهم أنت لمن دعا نعم القريب يجيب من دعا.